يزيدنا تعلقا به وأن يزيده تعلقا بنا وأن نكون منه بمنزلة الروح من الجسد وأن يديم علينا دائما وأبدا الاحتفال بمناسبة المولد العظيم لأنها مظهر من مظاهر الحب ومظهر من مظاهر الوصف ومظهر من مظاهر الفرح والسرور ومظهر من مظاهر التحدث بنعمة الله. فلو كان المؤمن مأمورا بأن يتحدث بنعمة الله فأعظم نعمة يتحدث بها هو نعمة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بنعمة ربك الحديث وهو نعمة أعظم نعمة. واحد يجي بقى كده من السلفيين يقول لك يعني هو بقى ولا الإسلام؟ يا ابني ما هو الإسلام، أنت مش واخد بالك. طب أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله، هل يقبل منك إسلام بدون محمد رسول الله؟ سيبك من كلام بعض المعاصرين المخرفين الذين ذهبت عقولهم وماتت قرائحهم وأصبحوا بمنزلة الدواب، مالناش بيهم. لكن هو سيدنا النبي هو الإسلام، لأنه من غيره ما يمشي هيبقى في إسلام، ده هو نص الشهادة. هقول لك حاجة بقى، ده هو الشهادة كلها. ليه؟ لأنك لما بتقول محمد رسول الله فيه إقرار بوحدانية الله، فهو شهادة مكملة، شهادة بذاته ورسالته مطابقة، وشهادة لله سبحانه وتعالى تضمن. أحسن واحد يقول لك طيب ما خلاص كده بقى نكتفي بمحمد رسول الله. شايف يا اخوانا، ينبغي عليك، ونحن اعتقد اليوم اول يوم في هذا الشهر الانور، وينبغي علينا دائما في كل ليله من ليالي هذا الشهر عند مقابلتي لكم ان نعلنها بصراحه اننا في سرور وفرح وحضور وسعاده بمولد خير مولود على وجه هذه الارض. وذكر علماؤنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من العرش ومن الكرسي ومن الفرش، ها، وهو خير مخلوق على وجه الأرض والسماء، ها. فعليك أن تظهر سرورك، وعليك أن تتحدث بنعمة الله، وأن تعترف وأن تقر لهذا النبي بالحب والود، وأن تثبت له كمال الإخلاص والاتباع وكمال التعلق والمودة. فلولاه لما هديت إلى الإيمان، لولاه لما حصل منك إسلام. فهو النبي لا كذب، هو النبي الحق، هو الذي أنعم عليك بنعمة لم ينعمها أبوك عليك، فقد أخرجك من الضلال إلى الهدى، وحماك من فتن الدنيا بحبك واتباعك، وحماك في الآخرة بأن منعك من الخلود في النار. وهل هناك نعمة أعلى من هذا؟ فعلينا أن نفرح، وعلينا أن نصر، وعلينا أن نهنئ بعضنا بعضا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما ونحن في أول ليلة من ليالي شهر الميلاد، من ليالي شهر النور، من ليالي شهر الرحمة، من ليالي شهر الجمال، من ليالي شهر الحب الحقيقي. فلا حب حقيقي على وجه البسيطة وفي الدنيا إلا حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل عام وأنتم بخير، ونتمنى دائما منكم أن يهنئ بعضكم بعضا، وأن يذكر بعضكم بعضا بهذه النفحات والأسرار. يأتي واحد يقول لك يعني احنا كل يوم بنحتفل. كذاب اللي بيقول لك ان احنا شهر كله والسنه كلها يعني مكان الاحتفال، مش معنى اليوم ده. هو كذاب وما بيحتفلش ولا بيتذكر بنعمه الله ولا اي حاجه. هو ده الروح السلفيه دي، روح التثبيط، تثبيط المؤمنين. خد بالك الجند خلاص هو واقفين وهيحاربوا، هيحاربوا ليه؟ بتستنوا شويه. طب اصبروا بس، خليها الفكر كده وعقل وحكم. خد بالك هؤلاء المثبطون في الارض لا يسمع احد لهؤلاء لانهم حائل بينك وبين حبك الحقيقي. خلاص يا اخواننا، كل سنه وانتم طيبين.